هذه نقطة، وهناك نقطة أخرى وهي فضل الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا أنا أذكرت بالضمن بعض الأحاديث، لكن أحاديث أخرى هم أكو نتبرك بذكرها. القرطبي يذكر حديث في فضل الصلاة على محمد وآل محمد، يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. زين، بس حديث أكو عن الإمام الصادق عليه السلام عجيب واقع، وهو ما أعرف بالواقع. اسمعني زين، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يحث الناس على صلوات، من جملة الأعمال العبادية المهمة جدا. يقول: إذا صلى العبد على النبي وأهل البيت صلى الله، اسمع، صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة. عاد تحسب حسابك 1000 صلاة في 1000 صف، كل صف ايش قد به؟ الله اعلم، على اقل تقدير في 10 نفرات، في 10 من الملائكة. شوف ايش قد يصير ما شاء الله. اكو حديثا في شهر رمضان ينفعنا من قطعة من خطبة النبي عن شهر رمضان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي في شهر رمضان، طبعا علي لما يقول علي وعلى أهل بيتي، لأنه قال لا تصلوا علي صلاة البتراء، بس للاختصار يقول من صلى علي، من صلى علي في شهر رمضان ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. فإحنا صلواتنا نعمة وهي عبادة، مثل ما تسوي تسبيح، مثل ما تسوي تهليل تكبير. إنسان بدال ما يقعد صاموط لاموط مثل ما يقولون، يشوف شيخ رياض حق رياض شلون طيب، ولازم سبحته على كل حال، فما بها تعب، يعني قاعد يسوي شن صلوات. ثم أكو حديث آخر، اسمعني هذا هم مهم، وهو أنه خصوصا يوم الجمعة، من صلى على النبي يوم الجمعة 100 مرة قضى الله تعالى له 100 حاجة. ثلاثون في الدنيا و70 في الآخرة. وأنا هم أأكد لكم على شيء، وهو أنا طبعا مجرب هذا المعنى، لأنه كثير من القضايا الصعبة أنذر صلوات، 7، 7، 10، 5 كذا. يسموه مثل النسوان، النساء أقل شيء أذبح لك دجاجة، وما أدري أسوي المؤمنة عزمة وفلان وما أدري إيش، وتالي كله ما معلوم لأنه كثرة. على كل حال مو معلوم تطبيق، إلى الآن ما حد عزمنا على فد نذر على فد شيء. على كل صلوا على محمد وآله. ساعوا يقولون البعض اليوم أخذنا الشيخ بالصلوات، لكن شهر رمضان هذا مقلنا أنه خف الموازين، بس تثقل بما بالصلوات على محمد وآل محمد. حتى بعض الإخوة السنة، القرطبي يذكر بعض العلماء منهم، يقول أفضل العبادات. سأحنا بعض ربعنا يحتاطون، نقول لا تقول أفضل الأعمال الصلاة أفضل العبادة، يقول لا من أفضل العشر منها من جملة. فهذا من علماء السنة، شوف في الكتاب القرطبي تفسير، يقول أفضل العبادات الصلاة على محمد وآل محمد.